لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. بعد سياقة لمدة ساعات، من الطبيعي أن تظهر على السائق علامات التعب، خاصة إذا لم يكن متعودا على السياقة لفترة طويلة، وبالأخص إذا كان متربصا. أثناء السياقة لمسافة طويلة، يجب القيام بفترات راحة بصفة منتظمة للتهوئة وتناول بعض الأغذية والقيام ببعض الحركات البدنية للاسترخاء وتفادي ظهور علامات التعب بسرعة.